حقول لكم قصه طفلين زي القمر شطار حلوين. حقول لكم قصه طفلين زي القمر شطار حلوين. لهم حكايه يا مستمعين بتوعظ اللي يكون غفلان. ابوهم توفى يا حضره وساب لهم في البيت خيره. ابوهم توفى يا حضره وساب لهم في البيت خيره. اموال كتيره وطيان الوفاء اطيان كتيره واموال الوفاء. وعمي واحد كان طمع وعمي واحد كان طمع حسن عنده 11 عام لهوية عمه كذا فدا. حسن عنده 11 عام لهوية عمه كذا فدا. اكمن عمه بيك رجبه صلت ولاده عليك ضربه. اكمن عمه بيك رجبه صلت ولاده عليك ضربه. في المدرسة والبيت يجنوا ولا في يوم الدول حنا ولا في يوم الدول حنا. لما اشتكالوا زادوا همه ولا دوقوا لا زادوا ولا نو. طمع في ماله سابوا محروم مسكينة فاطمة واخوها حسان. الراجل لما توفى وساب ابنه وبنته لعمهم. الولد كان عنده 11 سنة واسمه حسان. والبنت كان عندها 8 سنوات واسمها فاطمة. لما ابوهم توفى عمهم ابتدى يربيهم، ولكن عمهم كان طمعان في الفلوس اللي وراهم والارض بتاع ابوهم. يعمل ايه؟ عاوز يكرش العيال بطريقه محدش يعرف هما مشوا ازاي. فبقى يسلط ولاده يضرب ولاد اخوه. ابنه في المدرسه يمسك ابن عمه اليتيم ده ويدور فيه الضرب، في البيت يضربه، في الغيط يضربه. فراح في ساعه كده لعمه يشتكي له. سلام عليك يا عمي. عايز ايه قال له؟ النبي سايق عليك النبي. ابنك عمال يضربني وانا مانيش راضي اتكلم. قول له ما تضربش ابن عمك ده غلبان. الا ورد عليك قال له اسمع يا ولد، ان ما كانش عاجبك الباب يفوت جمل. انت ليك حاجه عندي؟ والله ولادي هم ولادي. إذا كنت فاكر إن أبوك ساب ليكوا حاجة، أبوك باع الأرض وصرف فلوسه على الدراويش والموالد والكلام الفاضي ده. كده يا عمي؟ قال له أيوه. فراح واخد بعضه ومشي من قدامه، دخل الأوضة بتاعته وقعد يبكي. اسمع. بقول حسن في ليلة بكى والدمع نازل عوم. وراح لعمه اشتكى العم زاده هموم. وبيته في الخلا بره ما شافش النوم. الصبح بدري طلع واخته كانت وياه. وربنا معاه وسامع دعوه المظلوم. الحقيقه انتوا عندكم نحل كتير. من يعشق الشغد يلزم له يكون صبار على قرصه النحله. ما في حلاوه من غير نار. حسن في ليله بكى والدمع نازل عوم. دخل الاوضه وجد اخته قاعده. الله، ساعه ما شافته فاطمه. ايه مالك يا حسن؟ بتبكي ليه؟

قال له ياللي زرعت الجميل يترد لك جميلين. تعبك ما راحش قدر وحياتك حيل العين. لازم تزور النبي، لازم تزور النبي وتشهد للحرمين وتنادى على المصطفى، وتنادى على المصطفى المختار وتقول له ده انت في ايدك يا حبيبي الروح وينني العين. مزور النبي انا عايز افرح بيك الاول، ايه رايك؟ انا عايز اجوزك، ايه رايك يا ولد تتجوز؟ الو انا عملت خير ما تشاورش يعني انت موافق؟ قال له ايوه. قال له تتجوز مين بقى؟ بنت العمده؟ لا. بنت شيخ البلد؟ لا. بنت اغنى واحد في البلد؟ برضو لا. الله، امال عايز تتجوز مين؟ قال له انت عارف يا بابا اللي انا عايز اتجوزه. مين يا هلا؟ راح باصص له نظر ليهم والحب مليه، وقال ليهم وشاور بايديه. نظر ليهم والحب مليه، وقال ليهم وشاور بايديه. نسب الاماره يا عين عليه، انا طالب بنتك احسن. قال له يا بابا اصلا انا مكسوف اقول لك. ايه يا له مكسوف من ايه؟ قال انا طالب ايد بنتك احسن. ها؟ ايه؟ قال له من صغري وانا مربيك، ومن زمان عيني عليك، انا الاول نفرح بيك. قالوا له أؤمر يا حسان، وإحنا حلاق أحسن منك فين؟ مربينك على أدينا وعارفين أخلاقك الحلوة. أنا موافق يا ابني. إيدك. وراح أرين الفتحة ونسيبهم فرحانين ونشوف فطنة أخته إيه اللي حصل لك. خليك معايا، اوعى تنسى، اوعى تنسى، لازم تسمعني الصلاة على النبي. وأما فطنة أخته يا رجال، صبية حلوة وعالي العال. وأما فاطمة أخته يا رجال، صبية حلوة وعالي العال. لما توفى الحاج بلال، لما توفى الحاج بلال، وما تشافت كل الأخطر، وما تشافت كل الأخطر، عايشة وحيدة مع الأيام، والدنيا صبحت ليك احكام. عايشه وحيده مع الايام، والدنيا صبحت ليك احكام. تاكل منين وتعيش يا رجال، ولسه فاكره الدنيا امان. أخته بقى عايشة مع الرجل الطيب الحاج بلال زي ما قلت في الأول. خليك معاي. ولكن كل واحد على الدنيا له أيام معدودة. الرجل جه في يوم مراته جابت صحيح، أنت يا حاج؟ الله ما بيردش. حاج حاج يا حاج. تقلبه شمال يرجع يمين، تقلبه يمين يرجع شمال. لقت الراجل توفى، راحت قاعدة في الأرض ودورت البكا، وفاطمة جت جنب منه وقعدت تبكي وتقول يا سلام على الدنيا، ده أنا كان عندي الحاج بلال أحن من أبويا لو كان موجود. أعمل إيه يا ربي؟ ومرت الأيام، وبعد الأربعين بتاع الراجل مراته ندهت عليك. قلت يا فاطمة. نعم يا ماما. قالت لها انا مانيش ام حد. الله، ايه مالك زعلانة ليه؟ انا عايز اسألك سؤال، الحج بلال ده ابوكي